من عمل صالحا فلنفسه. ربنا بده يوضع قضية حاسمة حتى لا يعتقد عباده أن الله في حاجة إلى إيمانهم، لأن إيمان الناس كلهم لو أمنوا بالله مش هيزيدوا في صفات الكمال منه شيء، لأنه بصفات الكمال خلق ووجه مستوفي ولا مش عايزكم. يبقى لما يعمل صالح لمن؟ لصالح مين؟ لنفسه. يبقى دي صنعة الله، ويحب الحق سبحانه وتعالى إن صنعته تبقى كويسة، إنما علشان دي تهمه ما تهموش. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم برضو إلى آخره فجروا كلهم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وذلك أني جواد ماجد أعطائي كلام، بس كن فيكون، مش بعالج مش بضرب، لا أعطائي كلام. ساعة ما أقول له انضرب ما ضربش، يعني يجي له قوة تانية تضربه. أعطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كل فيكون. يبقى أنا مش تأمنوا تكفرهم، دي مصلحتهم. يبقى من عمل صالحا فليس لي ولكن لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الله على نفسه. طب الإنسان معقول يبقى على عدوه؟ يبقى إنما على نفسه. قال لك نقول لك أنت تعبتها يا عيني، ظلوم وجهول، وحتتعب نفسك تفوتها خير دنياها بالطاعة وتفوتها جزاء أخراها في الجنة، يبقى أنت اللي ظلمت نفسك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ربنا حينها ينزل بالعقوبة ويشدد فيها ويعمل كل حاجة، ليس من حظه أن تقع العقوبة، ولكن من حظه لما يعمل فيها كده إنك أنت تخاف ولا تعملهاش. يبقى إذن التجريم مش معناها أنني أحب أن أعاقب، لأن بجرم الحكاية وبعفظها عشان ما تعملهاش. لما بده يحمي دماء الناس قال ايه؟ واللي حيقتل هنقتله. قال لا، ما دام اللي حيقتل هنقتله يبقى نشوف اللي عايز يقتل ده. المهم ما دام حيقتل يقتل يبقى حافظ على حياتي انا. يبقى قبل ما بتحافظ على حياتي اللي انت عايز تقتله يبقى بتحافظ على حياتي. يبقى اذا عظم الجرم والعقوبه فليس من حظه ان يقع، وانما ساعه ما تقول للولد واللي يسقط بقى يترفض ويبقى انا مش عارف ايه، انا مش حظ ان يحصل ده، انا حظ ان انا خوف عشان. ولذلك تجد القران في دقه الباس يقول ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به. يبقى انا مش عايزها تقع، انا مش عايز المعركه تقع، انا عايز لما يعرفوا ان انا عندي يعني مستعد كده ارهبهم يوم ما يحصلش. ولذلك تجد سلام الدنيا اذا وجد في الدنيا قوتين عظميات، لما تبقى قوه واحده تبقى شرسه، انما قوتين يخافوا من رد. لما كانت روسيا مثلا وامريكا تقوم تلاقي الحروب البارده والسخنه، ليه؟ لان دي تخاف تعمل عمل يرد عليها. يبقى الحظ في اعداد الخيل والرمي والبتاع، انا مش عايز احارب، ده انا عايز لما يعرفوا ان انا مستعد يقوموا ما يحاربوش. يبقى انا اريد السلام حتى في حالة الغيظ من الكافرين، اريد سلام الارض. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، على نفسك مش على حد تاني. وما ربك بظلام للعبيد. كلمة ظلام دي مبالغة في ظالم. لما نقول مثلا ظلم يظلم فهو ظالم، إنما كلمة ظلام يعني مبالغ في الظلم. فنفى أن يكون ظلاما، نفي المبالغة لا ينفي الأصل. لما تقول ما ربك بظلام يبقى ما تنفيش الظلم، انما ظالم بس يا سيدي يظلم بس. اذا ساعة نفي المبالاة تقتضي ان الوصف الاقل موجود. ما ربك بظلام؟ يقولوا صحيح هو مش ظلام قوي انما هو ظالم. ليه ما تقول فلان علام؟ خلاص اللي مقابله ايه في علام؟ تيجي تقول فلان علام يبقى من باب اولى عالم. انما ساعة ما تنفيه فلان ليس بعلامة يمكن عالم بس. طب هات هنا النفي بقى، وما ربك بظلام، نفى ان يكون ظلاما. نفي صيغة المبالغة ما تقتضيش ان الاصل موجود يبقى ظالم. مفهوم الكلام؟ نقول له لا انت ما خدتش بالك، هو ربنا قال وما ربك بظلام للعبد ولا للعبيد؟ لانه لما يحب يظلم العبيد كلهم ده لازم تبقى عنده قوة ايه عشان يظلم الكل ده ده ده ده ده ده. يبقى تكرر الفعل هو ده فيه المبالغة، لانه قال للعبيد مش للعبد. طيب لما يحب واحد يظلم مش هيظلم على قدر قوته؟ طب لما ربنا يحب يظلم يبقى ظالم ولا ظلام؟ ده انت ما تستعملش قوته. الله، يبقى وما ربك بظلام نفى عن نفسه المبالغة في الظلم، ولكن ليس معنى هذا ان يثبت له اصل الظلم. ليه؟ لان الله قال وما ربك بظلام للعبيد، وما دام يتكرر الفعل كتير كده يبقى عايز مين؟ عايز ظالم قوي قوي يظلم الناس كلها، او انه اذا اراد ان يظلم فكل ظالم يستعد بقوته وقوته لا تعان، يبقى لازم يبقى ايه؟ يبقى ظلم. الحق سبحانه وتعالى حين ينفي عن نفسه هذه يقول انا بحكم بينك وبين نفسكم، لان اللي عمل صالح يعمله لنفسه واللي بيسيء عليها، فانا حكم ايه؟ مش بيني وبينكم. هو انتوا خصوم ليه؟ لا، لاني بحكم لنفسكم عليكم.